الدرس السادس عشر، زيارة عمر في المستشفى. الحوار: عثمان، كيف حالك الآن يا عمر؟ عمر: بخير والحمد لله، أشكرك على الزيارة. عثمان: هل أجريت بعض التحاليل؟ عمر: نعم، أجريت تحليلا للدم في المختبر. عثمان: وهل ظهرت النتيجة؟ عمر: نعم، ظهرت عندي ملاريا في الدم. عثمان: وأي دواء قرر الطبيب؟ عمر: بعض الحبوب وبعض الحقن. عثمان: وكيف تستعملها؟ عمر: آخذ حبتين 3 مرات يوميا وحقنة في العضل كل يوم. عثمان: شفاك الله.